من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، وإن لم يخطر بالبال أو وإن لم تخطر بالبال مفصلة. كان الكلام حول الذاتيات المقومة للماهيات، وقلنا أن الماهية لا تقع في الخارج ولا في الذهن إلا ومعها أجزاؤها الذاتية المقومة لها. فإن كانت مركبة في الأعيان أجزاؤها المادة والصورة، إذا كانت غير مركبة فأجزاؤها الذهنية الجنس والفصل. الشيخ يقول: إذا كان هكذا أنت لا يمكن أن تتصور الماهية إلا مع ذاتياتها. نعم، هناك نحو من التصور: تصور إجمالي بسيط وتصور تفصيلي. مثلا أنا أتصور الإنسان أنه حيوان ناطق، أتصور إجمالي، وترى لا أفصل أكثر، أقول الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. واضح أم لا؟ هو إجمال وتفصيل. أنت لا يمكن أن تتصور الإنسان إلا تصورت معه أجزاءه الذاتية، ولكن أجزاءه الذاتية لها نحوان من التصور: نحو بسيط إجمالي ونحو مركب تفصيلي. واضح أم لا؟ وإلا لا يمكن تصور الماهية إلا مع تصور ذاتياتها، لأنه قلنا من خصائص الذاتيات التقدم في التصور. واضح؟ فلا يمكن تصورت الإنسان إلا على الأقل تصورت الحيوان الناطق إجمالا. نعم، يمكن بعد ذلك تأتي لكل واحد تفصله أكثر وأكثر لأن تصل إلى جميع الأجزاء الذاتية. الفرق بين الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق والحيوان الناطق ما هو؟ إجمالا وتفصيلا. واضح أم لا؟ ذاك يقول: جميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور. هذه قاعدة كلية بناء على بيانها من ضرورة حضور الأجزاء مع الكل. وإن لم تخطر بالبال مطلقا لا مفصلة، ولا بد تخطر بالبال، لا بد أن تخطر بالبال، ولكن طارة تخطر مجملة وطارة تخطر مفصلة. واضح أم لا؟ طيب، ما يحتاج تفصيلكم ذلك. ثم يقول: كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال، لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. هذا مثال آخر. شوف، طارة أنا أسألك: هل تحفظ سورة الحمد أم لا؟ ماذا تقول؟ نعم قطعا جزما أعرف. أنت الآن عندما قلت جزما قطعا قهرا أعلم سورة الحمد، هل تمثلت جميع كلمات وحروف سورة الحمد في ذهنك؟ متعلق القطع ما هو؟ عنوان. أحسن، عنوان هي سورة الحمد من البسملة إلى ولا الضالة. واضح؟ تقطع. أنا أسألك التفت، هل تعلم صحف سورة الحمد تفصيلا تفصيلا؟ تقول لي قطعا أعلم، مباشرة تجيب برغم أنها ما تصورتها تفصيلا. لكن أنت صورت إيش عندما تقول متعلق القطع؟ ما هو متعلق بعد؟ متعلق القطع ما هو؟ هي سورة الحمد التفصيلية. هذا العنوان، أنا أحفظ سورة الحمد تفصيليا، هذا اللي قطعت به. ثم تقول له: إذن اثبت لي هذا. تبدأ بتصور تفصيل آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما في شيء جديد، إجمال وتفصيل. فمتعلق القطع الأول عنوان كلي بس حاول نطق، والآخر عنوان إيه؟ تفصيلي. فالفرق هنا في نحو إيه؟ نحو التصور. تصور إجمالي بسيط وتصور تفصيلي مركب. واضح أم لا؟ هذا المقارنة بين الشيخ: كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال، اكتب ككلمات سورة الفاتحة، لكنها إذا أخترب بالبال تمثلت، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الآية، ظهرت لك إذا أردت بحسب إرادتك، هذا إذا أمر معلول إرادتك. طارة أنت إجمالا تقول قطعا أعلم، وطارة تقوم إذا أردت أن تفصلها في إرادتك أيضا تفصلها، وحينئذ تنظر لكل حرف حرف، كل كلمة كلمة في السورة تمثل أمك مفصلة بيدك هذا الأمر. واضح أم لا؟ إجمالا تمثلت، ظهرت الأجزاء، ظهرت الأجزاء التفصيلية، تمثلت الأجزاء التفصيلية، واضح؟ هذا أمر معروف. كل أهل تعلم بالفلسفة، نعم أعلم بالفلسفة، يعني تقول مسائل الفلسفة بس عشان عنوان كلي يندرج تحت جميع مسائل الفلسفة، وإبراهيم يقول لك أنا عالم بالفلسفة، تقول لي ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المقولات بحوث وفصل لك جميع معلومات الفلسفية عندك بالتفصيل بالتدريج. إذا كان في دفعي بسيط وفي تدريجي، التفت تدريجي إيه؟ تفصيلي تدريجي، بعد التفصيلي لا يكون إلا تدريجيا، اسمه ذهني بهذا الشكل، بهذا الشكل عندنا نحن. هذا للمزماني الأول، الحمد لله رب العالمين، قبل إياك نعبد وإياك نستعين بالثانيتين مثلا، في زماني التفصيل يكون على بساط الزمان، على أفق الزمان، هذا اسمه التصور الذهني، وهذا مختص فقط بالنفوس له الإنسانية فقط، هذا التفصيل التدريجي للأشياء، يعني العقول والبال تعالى ليس عنده هذا التفصيل، عن تفصيل آخر أشرف من هذا، لكن مو هذا، هذا ضعف، هذا كشف عن الضعف، أنك أنت لا يمكن أن تتصور جميع هذه التفاصيل دفعة واحدة، ما عندك هالقدرة، فيبقى التدريج، الخروج التدريجي، العقول لا، هذه التفاصيل عندها دفعة واحدة، وبنحو أعلى أيضا بين في الفلسفة، ليس محل بحثنا، واضح أم لا؟ فإذا يقول هذا تصور إجمالي، تصور تفصيل، لكن لا يمكن تصور الماهية إلا بعد تصور أجزائها، إما إجمالا وإما تفصيل. هذه خلاصة المطلب. ثم يقول: فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات. عرف هذا الموضع يعني موضع إيساغوجي الذي يتحدث عن الذاتيات المقومة لا الأعم من المقوم والغير المقوم، وهو ذات باب البرهان في هذا الموضع، يعني موضع الإيساغوجي، موضع كليات الخمس، مدخل المنطق، هذا الموضع مو الأعم لكل الذات، هو هذا ذات باب الإيساغوجي مو الأعم لو ذات باب البرهان. وفالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات، يعني الذاتيات المقصودة هي الذاتيات المقومة الإيساغوجية لا الأعم. ثم يقول: ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية. هنا نعم، لا يختلف فيها إلا بالعدد، لا يختلف فيها إلا بالعدد، مو لا تختلف فيها، لا يختلف فيها إلا بالعدد. احنا قلنا في الأول الشيخ عندما تكلم عن الأجزاء الذاتيات اللي هي أجزاء، واضح ان هذا منحصر فيه في الجنس والفصل، النوع مو جزء، النوع تمام لهية، وقلنا هذا مسايرة للظاهر المنطقيين السطحيين الذين يرون ان تسمية الذاتي النوعي ذاتي خطأ، لان الذاتي بحسب اللغة العربية يعني المنسوب للذات، والنوع ليس منسوبا للذات، والنوع هو نفس الذات، واضح؟ فما نقول الإنسان ذاتي للإنسان، هذا الشيخ لذلك بدأ بالذاتيات اللي هي أجزاء ليصح أن تكون منسوبة للإنسان كالجنس والفصل. هنا يأتي يقول: يا أخي هون احنا ما لنا علاقه باللغه العربيه، احنا نبحث عن الحقيقه. العرب ما ينسب الشيء الى نفسه، احنا يا اخي ننسبه لنفسه، ايه المشكله فاس؟ احنا ما يلزم اجتماعنا غيره. العرب تواطؤوا على عدم نسبه الشيء او الناس، مش العرب لا ينسبون الشيء لنفسه بحسب الاستعمال. احنا ننسب نفسه مش كيف يعني استعملنا الخاص ننسب، يعني اجتمع الناقدين يعني تقول على هذا خلاف ذوق العرب، خليه ما يجتمع الناقدين خلاف ذوق العرب ثم ماذا يعني؟ ما هو ما الاشكال في هذا؟ احنا الان في مكتب نحو مكتب منطق واضح ام لا؟ هذا انسان حال الشيخ يقول هذا، ثم يقول يا اخي لا باس، ما في داعي نحن خلينا نلتزم ايضا بقواعد اللغه العربيه. احنا ننسب الذات النوعي مو لنفس الماهيه، لافراد الماهيه، لجزئيات الماهيه، فيصير الانسان مو ذاتي للانسان، الانسان ذاتي لزيد لعم وبكر، لان الانسان جزء الشخص، عباره عن الشخص عباره عن الانسان الخاص، الانسان الابيض، الانسان الاسود، اليس كذلك؟ جزء، فاذا صار جزءه يستطيع ان ننسبه اليه يا اخوان، حلت المشكله وما خالفنا قواعد اللغه العربيه. احنا نخالف ما في مشكله، لكن حتى ما نخالف يد الله مع الجماعه، ما نخالف الجماعه، فنقول لا باس ننسب النوع الذات النوعي للافراد يا اخي، هذا ما عندك مشكله، حلت المشكله، واقع اتفاقيه سلميه بيننا وبينكم. قال ولان الطبيعه الاصليه التي لا يختلف فيها الا براد مثل الانسانيه فإنها مقومة لشخص شخص تحتها. أولا إحنا الذاتي له ثلاثة خصائص، أول شيء التقدم في التصور واستحالة السن والاتحاد في الجهل، صحيح؟ والأشياء كلها تنطبق على الإنسان أم لا؟ الإنسان مقوم متقدم في تصوره على زيد، ولا يمكن سلبه عن زيد، ومجعول بنفس الجعل زيد، خاصة ذاتي وخاصة ذاتي وخاصة، ما عندنا أي مشكلة، انطبقت عليه خصائص الذات. فإنها يعني الإنسانية مقومة لشخص شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص بخواص له، أنه إنسان أبيض، إنسان أسود، إنسان طويل، إنسان قصير. فهي أيضا ذاتية، فهي أيضا ذاتية، هو كلمة مقوم هذه اختصر فيها الخصائص الثلاث، لأن مقوم للذات يعني تصوره مقدم على الذات، مقوم للذات يعني لا ينفك عن الذات ولا يسلم ذات بالسلب شيء عن نفسه، مقوم للذات يعني مجعول بنفس جعل الذات، هو عبر عنها كلمة مقوم التي تختزل الخصائص الثلاث، واضح ام لا؟ لذلك وقال فهي ايضا ذاتية. طيب اذا تفضل، شخص شخص تحتها يعني جزئياتها، زيد وعمر وبكر، شخص زيد وعمر وبكر، الانسان مقوم لزيد لعمر لكل الأشخاص التي تحته، شخص فرد مال ثاني يعني شيء شخص لشخص هذا هذا يسموه في شخص شخص يعني نعم يعني لكل شخص ولكل لشخص شخص يعني لكل شخص من الأشخاص على يكي يكي أحسن زمان يقول يكي يكي يكي يكي أحسن يقول يكي يكي لكل شخص شخص نعم التعدد يعني. الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي اللازم الغير المقوم، طبعا هنا في خطأ شائع دائما في الكتب القديمة، هي غير هذه يقول متمحضة في النكرة فلا تدخل عليها الألف واللام، لكن صار هذا للأسف حتى ثقيلة الغير، وده موجود كتب الفلاسفة كلها يعني كان في إجماع عليها. إذا أردنا أن نوجه هذا لابد ما تكون ألف لام تعريف، تكون ألف لام الموصولة بعد، يعني عندما تقول العرض الذي اللازم الغير، يعني اللازم الذي هو غير، يعني صير موصولة، ولا التعريف صير مشكلة لأنها متمحضة في النكرة فلا تعرف الغير. واضح؟ هذه قواعد حسب اللغة العربية اللي احنا بنحملها على الموصولة ألف لام وصل الموصولة. واضح أم لا؟ نعم. كله تراثينا، ولا مهتم لك هذه بالذات الإخوان الإيرانيين، حتى المردمات غير الغير اسمها هكذا، الغير المتناهي مثل لك البعد الغير المتناهي، يبقى البعد غير المتناهي مش عارف يصير وصف غير المتناهي، وغير متناهي انه مضاف ومضاف اليه يصير معرفه بالاضافه، فيصح ان تقع صفه للمعرف. واضح ام لا؟ ما هو انا هما ربما هذول نشوف نتيجه انه بد ان بد ان الصفه تتحد مع الموصوف فين؟ في التعريف والتنكير، هذا شيء بديهي هذا. فيقول لك اللازم لو قلت غير، يعني كان هكذا ارتكازه، يصير عرفت الموصوف المعرفه بمنكر ولا يجوز هذا بالنكره. يا اخي ما هو اذا اضيف صار معرف بعد من اسباب التعريف، مو الالف واللام فقط الإضافة. إذا قلت اللازم غير هذا ما هو غير المقوم، صار غير المقوم معرفة بعد، فالموصوف معرفة والصفة معرفة، ما في إشكال في هذا. هذه بعض نقطة كثير تأتي بعد ذلك، أنا أستاء أشوفها أستاء يعني وثقيلة حتى على اللسان، لكن ذا مكتوبة كلها كذا الغير. المهم إلى العرضي اللازم الغير المقوم. قال وأما اللازم الغير المقوم أو غير المقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. هنا أنتم بعد أن فرغنا من الكليات الثلاثة يبقى اثنين، الذات خلق فرض منه جنس فصل أو صحيح. هنا يأتي طبعا سيد التفصيل بعد ذلك السنة، يبقي العرضي بعد ذلك عام وخاص. العرضي ينقسم أيضا بالقسمة الأولى إلى لازم وغير لازم، أليس كذلك؟ بينا احنا في الجدول الذي أعطيناكم إياه. يقول في تعريف اللازم هو الذي يصحب الماهية ولا يكون كجزء منها. يقول هذا لابد هذا التقييد. لماذا؟ يقول يا أخي إن الذات المقاوم لازم أيضا، هو اللازم يعني إيه؟ يعني الذي لا ينفك. اللازم الوصف اللازم هو الذي لا ينفك، الصحبة الدائمية عام من يكون مقوم. نعم، كما إن الزوجية لا تنفك عن الأربعة وهي عرضي، العددية ما تنفك عن الأربعة وهي ذاتي مقوم. واضح؟ فلذلك يقول لابد تأخذ هذا اللازم غير مقوم، لأن المقوم أيضا لازم. وطبعا في الاستعمال المنطقي والفلسفي لازم يتبادر إلى العرضي بعد أحسن. ما نقول الناطقية لازمة للإنسان، نعم بالمعنى اللغوي صحيحة، اللغوي يعني المصاحب الذي لا ينفك، أما بالمعنى الاستعمالي الاصطلاحي ينصرف اللازم إلى الايه؟ إلى العرضي اللازم لا الأعم. أنا أضغط المستعمل المقوم إذا استعملنا إيه؟ المستعمل المقوم إذا ذاتي فقط المقوم يستغوشي، ما ينصرف العرضي بعد العرضي مو مقوم. لازم غير المقوم يخرج العرض اللازم غير المقوم. لازم تقول غير المقوم حتى يخرج الايه؟ المقوم. المقوم لازم أيضا، لذلك يقول توجه. وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم، هو الشيخ متوجه، يخص باسم اللازم اصطلاحا استعمالا علميا منطقيا لا لغويا. اللغة من العرب ما لهم علاقة بالإساغوجي ومستغوجي، كل ما لا ينفك يصير لازم. ويخص باسم اللازم يعني اصطلاحا استعمالا علميا منطقيا، وإن كان المقوم أيضا لازمة لأنه لا ينفك لغويا. نعم أحسنت، لغوية نسيت يعني لا ينفك. إذن فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها، يعني غير مقوم يكون غير مقوم لها. واضح أم لا؟ هو لا لا لا لا، احنا كلام في اللازم الان، لازم يعني لا ينفك بعد، لكن الذي لا ينفك اعم يا اخي من يكون مقوم ويكون عرضي، يعني ذاتي او عرضي، لا ينفك، لازم يعني لا ينفك بعد. نعم اللازم اصطلاح، يعني العرض اللازم، نعم ده العرض لازم، كيف ينفك العرض؟ ما ينفك حبيبي، لا ينفك، كيف تناقض لازم يعني لا ينفك، بل لا ينفك وينفك تناقض بعد. نعم في عدم الانفكاك، نعم هذه الحسية، نعم لكن غير مقوم. طيب نعم، بس قلت لك احنا مو في باب ارضاء العرب الان، احنا بنتكلم انه هو حسب الاصطلاح اللازم ينصرف للعرضي بعد، مقبول اللازم ينقسم الى ذاتي وعرضي، ما بوش في اي كتاب منطقة للتقسيم، العرضي الى لازم ومنفك وغير لازم، عرضي العرضي الى لازم وغير لازم، مو لازم الى ذات مقوم، ما في عنها تقسيم اصلا، غلط اصلا بحسب الاستماع، غلط المنطقي حسب الاصطلاح. لازم مقوم ولازم فين؟ هو قال اما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم، ولكن هو بدا فيها ما فيش كم، هو حرام تقول هو اللغه العربيه، ويخص بحسب الاصطلاح يخص، اذا انصرف عايز تخالف الاصطلاح تقول تبين، تقول لازم مقوم ما فيش كف. ليش؟ لازم اصل البحث، البحث كله عن العوارض الذاتيه اللوازم، اللوازم هي اول طبعا الفقه وصول اوسع حتى يخش في العوارض الغريبه، ولكن ما يدخل في المقوم، ما احب يبحث عن المقومات الماهيه في العلوم، المبادئ التصوريه للعلم، اذا كنت متصور ما هو الجسم بالحد حتى تبحث عن الجسم بعد ذلك تبحث عن عوارض الذاتيه، ما احب يبحث عن الذاتيات، ذاتيات الموضوع المقومة من مبادئ العلم وليست من مسائله، مبادئ العلم مفروغ عنها، واضح؟ ما تبحث عن ما هو الموضوع، تبحث عن عوارض الموضوع فيه. قوله مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، هذا مثال للازم العرضي اللازم، كون المثلث مساوي لزاويتين، مساوي الزوايا، مساوي الزوايا لقائمتين 180 درجة، هذا لازم بين ولا غير بين؟ لا مبين هذا حبيبي، العامة دي يفهم مساوي برهان، أحي برهان برهان لكم في وقت ونسوينكم برهان، هذا إثبات أن المثلث من أجمل البرهين وأقواها، هذا سهل جدا، فهذا برهاني لازم غير بين، لازم بين مثل ما هذا الزوجين الأربعة، الأربعة زوجون، هذا لازم بين، واضح ام لا؟ مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، وهذا وامثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا. يقول ان العرضي يلحق الماهيه بعد تقومها، هو الفرق، هنا الفرق الوحيد بينه وبين الذاتي، وإلا مع اتحاد في الجهل الشعل، اتحاد في الجعل وعدم الانفكاك، استحالة السلب مشتركة الذاتي والعرض اللازم، صحيح؟ لكن الفرق ايه؟ تقدم تأخر، الذاتي المقوم متقدم على الماهية واللازم متأخر عن الماهية، فرق كبير قبل وبعد، يلحق ايه مع اللازم، ما في عندنا لازم، اللازم دائما متاخر من لواحق التي مطلق العوارض لواحق سواء كان لازم او غير لازم، استعملك اللغه من اللوازم الان، ما احسنت لا بس قلت ما تستعمل ذلك اللغه، اللغه يعني احنا الان في بحث منطقي مو بحث، ما نعطيه بحث ان شاء الله في الفيلم مالك تحضر عندنا نعطيك كلمه من اللوازم العامه، واضح احنا الان في المنطق اشارات يقول لواحق ثم يقول تلحق المثلث عند المقايسة، نعم لكن تبقى هناك، تبقى هناك هذا اللواحق بين تلحق بالبديهيات، تقسيم بدهياتها كانت القضاء الفطرية وبدهياتها المشتركة بعد مخصصة. نعم قد يجد مشكلة من جهة التصور، تصور كل من تصور الأربعة وتصور الزوجية حتى لو كان بقال يحكم بكون الأربعة زوج، وهو ما يفهم معنى الأربعة أنه عربي مثلا مقال. أو الزوجية ما يفهمها، تفهمها له يصدق، ولما تصير بديهية هي مأخوذ فيها الوضوح والاشتراك أيضا، لأن هذه فطرة واحدة فطرية، فطرية يعني كل الناس إنسان معك فطرة. ايوه إيه كلنا كلام في التصور الان، كل التصور هنا احنا في الاستاغوج الان، مبادئ التصور متصور، مبادئ التصور الان، مبادئ التصور هنا عندما يقول من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا، يعني لحوقا ضروريا، لكن تبقى هنا النقطة الهامة عند المقايسات. هنا نفتح باب جديد أمام مدرس في هذا الكتاب بحث شريف يلحق ببحث المحمولات. هذا البحث نطلع على مسامعكم هذا اليوم مع بحث المحمولات، هذا إذا أنت حفظته واستوعبته وانقطع نصف المسافة في المنطق، نصف المسافة اللي ما يكون أكثر من نصف، مهم جدا وشريف جدا وضروري. طبعا نحتاج إلى هذا أنت اكتبوا أنا أعمل لكم أفضل من الكتابة، أملي عليكم، أملي عليكم تبور شوي حتى الكلام، بعد ذلك واحد يتكرم يسوي هذا طيب عليه، يصير طيب ويكثرها ويوزعها للإخوة ثواب فيها إن شاء الله. إحنا لازم نفهم المحمول، إحنا نتكلم عن مطلق المحمولات أيضا، أعم من الذاتية والعرضية، واضح؟ مطلق المحمولات زي ما تكلمنا فيه. شوف الحمل هو الاتحاد في الوجود، الحمل هو الاتحاد في الوجود، واضح؟ حمل هو الحمل، حمل الشيء بعد، والاتحاد في الوجود. والوجود ما هو؟ مش حصل لهم غسيل مخ أم لا؟ حصل لكش السوء لا؟ الوجود ما هو؟ ها؟ يعني المهية مثلا، المهية في العيان، المهية نعم. فبالتالي الحمل تغير مفهومي، اتحاد وجودي يعني اتحاد ماهوي، خلينا نطلع هذا الاتفاق من الأعيان وفي الأذهان الآن، الاتحاد في الوجود يعني الاتحاد الماهوي. وبالتالي لا يمكن أن يقع اتحاد بين ماهيتين متباينتين، واضح أم لا؟ أحسن، هذه مهمة جدا، هذه بسهولة تفهمها تدفع لك بعض براهين أصل الوجود. طيب لا يمكن أن يقع الحمل بين الماهيات المتباينة، يعني ما تقول الإنسان بياض، الإنسان سواد، واضح ام لا؟ وإنما يكون الاتحاد في الماهية، يعني هناك ماهية واحدة تجمع الموضوع والمحمول. وهنا يكون في أغلب الأحيان طبعا مش هذا، وهنا يكون الموضوع هو الماهية، ماهية الموضوع، والمحمول هو أحد اعتبارات الموضوع، أحد اعتبارات الموضوع، مو نفس الموضوع، هو نفسه التكرار بقى. من اعتبارات الموضوع، احفظ هذه القضية نجيبها لك من الأفق المبين، بحث متقدم وما 20 سنة هذا البحث، لكن جبناه حتى الواحد ما عرف عمره يكفي عنه. توجهنا المحمول من اعتباراته، يعني هو عبارة عن الموضوع من حيث هو كذلك. المحمول مو شيء آخر غير الموضوع، هنقول الاتحاد. فأنت لابد أن تجعل الاتحاد ما هي واحدة وشير التغاير بالاعتبار. أحسنت، جايلك جايلك جايلك تنطر مثال جايلك. لابد أنك أنت تثبت الموضوع، ثم بعد ذلك يكون المحمول من اعتبارات هذا الموضوع. مثال، أنت عندما تقول الجسم أبيض، هذه قضية، قضية حملية. ما معنى الجسم أبيض؟ كيف تخينا بناء على هذا بيننا؟ يعني الجسم من حيث هو، هو جسم معروض للبياض، جسم معروض له للبياض. فالجسم جسم، هذا حيث الاتحاد، ان الموضوع جسم والمحمول جسم. لكن الفرق ايش بين الموضوع والمحمول؟ هو في تغاير. الاتحاد من كل جهه ما يصير حمل، والاختلاف في كل جهه ما يصير حمل. لابد الاتحاد من وجه والاختلاف من وجه. متوجه ام لا؟ بتقول لي جسم، اقول لك نعم. الجسم من حيث هو، هو جسم، لا من حيث هو، هو جسم باعتبار معين معروض للبياض. واضح حبيبي؟ هذا مثال، ان شاء الله يجيب لك امثله كثير. نضرب مثال اخر لبس. مثلا تقول ها مثلا زيد اعمى، او الانسان اعمى. افرض الانسان اعمى، الانسان اعمى، ما معنى الانسان اعمى؟ يعني تقول الانسان انسان ايضا، ولكن الموضوع الانسان من حيث هو انسان، والمحمول الانسان من حيث هو فاقد للبصر. فحملت الانسان على الانسان. واضح ام لا؟ ما في حيث الاتحاد واضحه، ان الموضوع انسان والمحمول انسان، ما في عندناش اي مشكله. لكن الفرق فين؟ ان هذا الانسان من حيث هو، هو، والاخر الانسان من حيث هو مسلوب عنه البصر. واضح؟ شونة، بارك الله في اعتبار شونة. لذلك المحمول معنى حرفي، انت جبتها احسن، بارك الله فيك. المحمول معنى حرفي، اذا احنا فهمنا هذا ينهار اكبر دليل من ادله اصل الوجود هي مساله الحمل، الادله القويه عندهم. لولا اصولات وحده ثم حصلت لا تحصل، انه محمل الوجود عن وجود العيني. احسنت، احنا وجود الوجود على الماهيه، فهم يقوموا يدعوا انه على صوت الماهيه لا يمكن يحصل حمل اصلا. هكذا يدعوا اتفاق جميع اتباع الحكم الفعلي، احب انه يحصل. هو المنير دماد رحمة الله عليه جاء لجميع براهين أصلت الوجود خدش هذا الشكل. احنا مو في محل البحث الفلسفي، هذا من ضمن الأشياء البسيطة. لكن من يفهم هذا؟ الخبير، الخبير بالمنطق. هو احنا ما من جيوبنا، الخبير بالمنطق بحث القضايا بالبرهان يفهم الحمل الوضع. أن تفهم أحكام الحمل الوضع تضح لك كل شيء. الإنسان اللي هو يقرأ منطق المظفر كذا يمر عليه موضوع معمول قضايا معارك، الموضوع مأهول معقول، هو يأتي واحد قوي مثل مولى صدر، مولى صدر يا حبيبي مو إنسان عادي، فيلسوف عظيم، يستطيع أنه هو يتكلم كلام أنت بعرفش تدفعه. إن كنت خبير تعرف تكتشف الإشكال مثلا في الدليل. إحنا هنأتي الآن، أنت إذا فهمت معنى الحمل يعني إيش؟ هذا بناء على أصل الماهية. إما أن تنظر أول شيء، إذا دائما المحمول مبدأ انتزاعه هو الموضوع، ولكن طارة يكون، انت اكتب هذا العنوان، المحمول دائما يكون منشأ انتزاعه نفس الموضوع، الموضوع مبدأ انتزاع المحمول. توجه. لكن طارة هنا عندما نقسم أنحاء المحمولات، يعني أنحاء اعتبارات الموضوع، بعد انتهى واضح، انتهى باختلاف وتعدد الاعتبارات الموضوعية في القضية الحملية تتعدد أنحاء الحامل والمحمولات. أحسن مسألة قضية كلية هذه. إذن نحن نكون الآن في صدد بيان ما هي اعتبارات الموضوع، ولا ما عندنا غير الموضوع فقط، وأنت بحسب اللحاظ العقلي للموضوع تنتزع له المحمول. طيب ركز. أول اعتبار، اعتبار الموضوع من حيث هو هو فقط، اعتبار الموضوع من حيث هو هو. طبعا هذا من حيث هو هو يصير نفس المهية، يصير حمل من باب الإنسان إنسان مثلا، هذا من باب حمل، نتجاوز هذا. ولكن طار أن تلاحظ المحمول إذا كان الماهية مركبة من جنس وفصل، تلاحظ الموضوع أيضا، لكن من حيث هو له أجزاء، فتحمل أجزائه العقلية عليه. تقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، أنت كيف حملت الحيوان على الناطق؟ تحمل الحيوان على الناطق، إذا الحيوان جزء الإنسان لكن جزء العقلي مو الخارجي حتى ما يعمل أي، يعني لا بشرط، واضح؟ فتقول الإنسان حيوان. أنت لابد تسألني عن كل قضية تأتي في ذهنك، تقول لي وانتزع هذا المحمول بأي اعتبار. أنت وظفتك الآن عندما تعود إلى البيت هاتوا هنا آلاف مئات القضايا، ما مشكلة، كل قضية أنا أبين لك كيف انتزع المحمول، أو أنت اجتهد تعرف انتزع بأي حيثية وبأي اعتبار عقلي، ولا هي قاعدة مطلقة. طار المنظور إلى أجزائه فتحمل بعض أجزائه العقلية عليه، تقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. احنا خلينا ممكن نواجه نفس الشيء، لهم ما هي كشيء واجب الوجود كماهيته، واضح نفس الشيء، بس ليس له جنس وفصل الاعتبار يعني. خلينا الان في الاشياء البسيطه. وطارة لا تنظر للموضوع من حيث انه يقتضي معنى معين. كالزوجيه الاربعه، الأربعة تقتضي الزوجية. لماذا؟ لأن الأربعة عدد منقسم إلى اثنين واثنين، فهو منقسم إلى متساويين، والانقسام المتساويين هو الزوجية بعد. أحسن، فأنت تصور الأربعة والزوجية معنى الزوجية فتحملها علي، الأربعة زوجون، يعني الأربعة أربعة تقسم إلى متساويين، والأربعة زوجين عبارة عن هذا موضوع موضوع أيضا، لكن طارة تنظر إلى الموضوع من حيث هو هو تقول الأربعة، وطارة تنظر إليه من حيث هو يقتضي معنى معين تقول زوجه، زوجها أربعة، لكن الأربعة ليست من حيث هي، من حيث أنها تقتضي الانقسام إلى متساويين. فإذا نظرت الأربعة بهذه الحيثية بهذا اللحاظ تقول إذن فالأربعة زوجه تدقس، واضح؟ هذا الاعتبار الثاني. والثالث تنظر إليه إلى الموضوع من حيث أمر، من حيث أمر أو من حيث شيء خارج عنه، من حيث يعني مقاس، يقاس يقاس إلى شيء خارج عنه، خارج عن ماهيته. هذا الاعتبار، اعتبار الموضوع مقاسا إلى شيء خارج عنه، إما أن يكون هذا الخارج عن حال فيه أو مباين له. طيب حال به مثل البيض، بيض حال في الجسم، تقول الجسم أبيض، يعني الجسم جسم معروض للبيض، هذا معنى الأبيض. فهمت تاني أم لا؟ الجسم أبيض يعني الجسم جسم حال فيه البياض أو معروض للبياض، هذا معناه بالواس، صحيح أم لا؟ طيب. أو تقيس الموضوع إلى أمر خارج عنه مباين له، تقول الجسم فوق الأرض، الأرض حل في الجسم ولا مباين الجسم؟ مباين الجسم، فتقيسه إلى الأرض، إذا قسته الأرض الجسم فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ هذا الجسم مثلا، فوق الأرض أو السماء، ليش يكون جسم للسماء؟ السماء فوق الأرض، هذه قضية حملية صحيحة، يعني السماء سماء تحتها الأرض مثلا، وضع إضافي، ما يكون مضاف لكن مو حال فيها، خارج بعيد، الخارج إما حال أو غير حال، الأرض خارج عن السماء وغير حال فيه مباين له. لا لازم أن توسخ، خلينا نركز في هذا الموضوع الآن، مع ذلك التطبيقات عليها واضح أم لا؟ حلو أكبر. أو زيد أب لعمر، عمر خارج عن زيد مضاف إلى زيد، لكن مباين حال فيه ولا مباين؟ مباين. فأنت تقول ما هي النسبة بين عمر زيد وعمر؟ تقول هذا أبو ذا، تقول زيد أب لعمر، هذا معنى هو معنى عارض على زيد، عرض غيب يعرضه عندما يصبح له ابن. فأنت عندما قست بالحديث كلها قياس، هذا معنى القياس، وهذا تقيس الموضوع الأمر خارج عن مباين له، تأتي مش لازم، وأنت عليك تكسير الأمثلة بعد ذلك. ها؟ بنو أبو الزوجية والأخوة كلها بنو. وطارة تنظر للموضوع من حيث هو مقاس إلى أمر خارج عن ولكن مسلوب عن، مسلوب عن إلى أمر، قل مسلوب عن، مثلا زيد أعمى، كيف حملت العمى على زيد؟ أقول زيد أعمى يعني زيد زيد فاقد للبصر، لاحظت زيد من حيث هو فاقد للبصر فقلت زيد أعمى، واضح؟ تقول شيء. أو لا، نظرت إلى الماهية من حيث هي مسلوب عنها الوجود والعدم فقلت الماهية ممكنة، أحسنت، الإمكان حمل على الماهية مو من حيث هي، هي من حيث هي مسلوب عنها الوجود والعدم، إذن هذا قياس إلى أمر مسلوب عنه، مثال مثل العمى ومثل الإمكان، أليس كذلك؟ مثال أخير، تنظر للماهية من حيث هي مجعولة، أحسن تقول الإنسان موجود، كيف حملت الإنسان وجود؟ إذا مهمة هذه بحسن ما عايزين أرض راقية جدا، هذا حبيب لذلك بحسن موت تقرأ بعد 20 سنة تجبه لك الآن لا إشكال فيه، يعني تنظر للإنسان، الإنسان من حيث أنه مجعول بعلته بعد الجعل، طبعا ما أدخل في بحث دقيق هنا جدا، بحث كثير جدا مسألة في في في ظرف الجعل بشرط الجعل ولا بشرط عن الجعل، وضع لا هذه قضايا وبشرط الوجود وظرف الوجود وفعل، قضايا كثيرة جدا حبيبي، وما يوجد من العلم إلا قليلا، واضح؟ لكن هذا مقدار، هذا في جعل الإنسان الوجود على الإنسان، هذا يكفي المقدار، الإنسان موجود، قل لي هاتي دليل، ما أقول لك عن الإنسان وإنسان، الإنسان موجود يعني الإنسان وإنسان مجعول في الأعين، واضح؟ هذا معلوم، أو مترتب عليه الأثر، لا مثلا، واضح أم لا؟ إيه؟ الوجود والعدم مثلا، في ايه في الوجود؟ لا لا لا هذا لا هذا مثالث، هذا مو واحد اخر، اعتبار اخر، اعتبار اخر، احنا المشلوب قلنا العمى والامكان، اما الوجود فممكن تذكره لانه حسب الترتيب اول ما يعرض الماهيه هي الوجود، اول عارض للماهيه الوجود، لذلك انا اخطات في الترتيب لكن استدركته من حيث هو مجعول في الاعيان، ثابت في الأعيان، صائر في الأعيان، كما تحب أنت حسب اعتبارك، حسب ما تفهم، وأسأل لك في كل إنسان موجود، بين تبين هنا واضح، ما واضح الإنسان موجود، يعني الإنسان إنسان بعد، إنسان إنسان موجود، لكن من حيث هو، فصير الوجود من اعتبارات الماهية، وهذا معنى اعتبارة الوجود، واضح اعتبارة الوجود يعني إيه؟ يعني ليس إلا معنى حرفي اعتباري قائم بالماهية في الأعيان وفي الأذهان، والوجود لا أثر له لا في الأعيان ولا في الأذهان. أحسن، هذا محتاج لك أنت سنة تفكر فيها للنهار حتى تعاد تشكيل الويندو من جديد. ايه الداونلود يقول له سنة على قدر الداونلود سنة على قدر. لا انا بقول لهم ما اقصد هذا، انا ربما استغرق عندي هكذا يعني كمان سنة او سنتين الداونلود الكامل يعني. ربما انت تفهم، ما قلتش لما تفهم كلامه، لكن حتى فرق الفهم وبين الاستيعاب. انا عمان بعمل لك استحالة الان، استحالة ذهنية بس انت لا تشعر. واضح الاستحالة، يبقى مو سهل الاستحالة، الأمر مجرد مو في لحظة واحدة الشيء يستحيل، يأخذ زمان. إيه؟ نعم استحالة. هو بصدش الداونلود لما يكون عندك ملف ثقيل ويبقى يوم كامل عم يحمل، صحيح لا؟ مو في لحظة شيء صغير لحظة ينزل، تحميله حتى ينزل يستقر على على الدرايف على الهارد ديسك مستقر ثابت. وعن أي وقت الداونلود أخذ وقت. سويش أنا فهمتك بعد ذلك مثال ذهنك يعني، ما قلت لك أنت إن لم كنت تطلع على سطر جديد ابتداء روي يكون فهمك أسهل. الآن لا، وقع المحظور، طلعت على شيء ما أقول إنه غلط، ها اللي أقول شيء آخر. مهم الفلاسفة ما هكذا كانت تفكر، الفلاسفة تفكر زي كمان بقول لك الآن صح أم خطأ من علاقة عن بحث بس فلسفية. أنا في المنطق ده أنا عايز أربيك تربية منطقية كما تربى المرحوم مولى صدر نفسه، مولى صدر هكذا، مولى صدر مو بدأ بدراسة الأصفر، مو درس المنظومة، درس الشفاء والإشراق ومش بس السلوك الطبيعي. بعد ذلك هو أبدع شيء صح أم خطأ هذا بحث آخر، لكن هو رجل أبدع، ما قلنا ما أبدع، رجل عظيم كان. ولكن هذه النقطة نفهم عنها، إحنا بعد ذلك إحنا مو منقلده ومو معصوم، هو نمشي خلينا نمشي كما هو مشي، ثم ذلك نطلع على كلامه إما نتبعه أو نعترض وفارقه. قال طبيعة العلم هكذا، إحنا ما نقلد أهل ابن سينا ولا مولى صدره، نقلد العقل، العقل تركيبته الأساسية هكذا، راحة العقل هي هذه القضية الواضحة البسيطة، هذه الأشياء موجودة في الخارج فعلا. بعد ذلك أنا لأنني محجوب بحث آخر ربما يكون محجوب، عذاك نستبصر، إحنا خلينا في الحجاب هذا الأول. واضح؟ فإذا واضح إلى الآن، إذا هنا نختم البحث. نعم نعم، معنى حرفي إنه من اعتبار الموضوع. أنا بقول لك الجسم أبدا، الجسم جسم بحث، الجسم من حيث هو، من حيث هو معروض للبياض، مش في الخارج، مش في الخارج جسم وبياض. واضح أم لا؟ المشكلة هنا الجماعة صاحب المنظومة أو المولى صدر رحمه الله هو قال جسم وبياض ما ولا واحد بينهم، لابد شيء ثالث وهو الوجود. أشوف تساهل، لكن التخبير ما ينطلع على هذا الشيء. إذا عرفت أن الجسم مبيض، الخطأ كاذب القضية هذه، كيف الجوهر يصير عرض؟ الجسم مبيض، أنا قلت الجسم يتحب مع البيض، القضية كاذبة. الجسم جسم، لكن باعتباره وبيض بيض، البيض ما يحمل على الجسم، لأنه ما هيتان، بناء عصارة الأحسان، ما في ارتحال، متباين، تغاير، ماهيات متغير، متباين. هم عندما ينسبون للمشائين القول بالوجارة المتباية أصلا ما هي يا حبيبي، هي بس بيعبروا عنها حياة بيبي الوجود المتباين عن إيش؟ هل الوجود في تباين؟ الوجود له معنى واحد فقط، التباين يعني ما هي أصلا، ما هي المهية مسار كسرة أتت وصحة، فالتباين أصلا ما هي، إحنا ما جبنا شيء عندنا، هو بس هو يستحي يقول الوجود المتباين يعني. يوقع الطالب في حيرة والطراب والطالب ما عارف وين رأسه في رجله. واضح أم لا؟ يبدأ يفهم عناش علاقة، نبدأ من حيث ينبغي أن يبدأ به. فإذا توجهت لأنحاء الحمل يكفي هذا المقدار، ما نتعمق فيه أكثر من ذلك. فهمت أن هذا البحث إن شاء الله واحد يتفضل يكثره يصير طيب ويطيل إخوانه إن شاء الله ثواب، أي واحد فيكم بحث ما يخش منه خمس دقائق على الكمبيوتر، وتضيفه البحث المحمولات هذا مع ذاك واحتفظ به في جيبك لنفسك، هذا ما عاد في الحوزة عاد بتطلع عليه أصلا أصلا. اي بحث يعني. ما فانت ما تيجي تروح في الحوزه تنشر تقول هذا مهم، ايش يحتاج مقدمات، لانك انت لا يمكن تفهم الاخرين مثل انا فهمتك الان، فهذا حما يفهم فيشكل ناس اعداء ومجاهله، اذا جاهل كلامك يعترض يصير خصم لك، الناس اعداء ومجاهله، فانت محتاج تدريجات تدريج تفهم الاول الحقيقه واستوعبها. انت لسه في مرحله الداونلود، بقول لك انت ما رسخ فيك، انا اقطع بعدم الرسوخ، احتاج وقت شويه حتى تستهضم وانت فاهمه، لأنها تطهد وتكسر من الأمثلة ويصير شيء مستقر وتستبعد الخلفيات السابقة ما أصلت الوجود، يصبح عندك الأمر واضح جدا، تعال مع الواقع هكذا. بعد ذلك ربما تضح لك أمر أعمق أدق، ربما هذه ندعها المرتبة التحقيقية الفلسفية بعد ذلك ما لاش علاقة. إحنا بنتكلم هكذا ينبغي أن نفكر سواء صح أو خطأ، هكذا ينبغي التفكير. ممكن واحد يأتي إذا مظهر أو زار محي الدين وقال التفكير هذا حجاب، هذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، يجب منك بينونة. ما اسمه إشكال، ربما إحنا ما بنقلد محي الدين ولا بنقلد غيره، بنقلد عقولنا. عقولنا تقول إلى الآن هو هكذا، مراد الفلاسفة هو هكذا، مراد المناطق هو هكذا. صح خطأ بحث آخر، هاي احنا ما حندخل بين الاكابر، احنا ما زلنا في اول الطريق. فاذا هذا هو انحاء الحمل التي تكون في الواقع منشا انتزاعها هي اعتبار الموضوع باحد الاعتبارات التي اشرنا اليها، والحمد لله رب العالمين.